آياتنا بينات آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء آت بقرآن غير هذا إيت بقرآن غير هذا أو بدله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدل وإذا تتلى عليهم آياتنا آياتنا قال الذين لا يرجون لقاء آت بقرآن غير هذا أو بدل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء آت بقرآن غير هذا إيت بقرآن غير هذا أو بدل عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا إيت بقرآن غير هذا أو بدل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي ما يوحى إلي ما يوحى إلي ما يوحى إلي إن أتبع إلا ما يوحى إلي ما يوحى إلي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ولا أدريكم به ولا أدراكم به ولا أدريكم به قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ولا أدراكم به ولا أدراكم به قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به أدريكم به قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدريكم به